السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لهذه الأمة جماعتها وأفرادها شخصية مستقلة وصورة مميزة بملامح مخصوصة، ولهذا ميز لنا أهل الكتاب والكافرين من غيرهم بصفاتهم وقبائحهم حتى نمتاز عن تلك الصور المشوهة المزيفة، فيظهر المسلم بصورته المميزة له التي يمتاز بها عن غيره والتي يخترق بها كل المجالات وينال بها في الدنيا كل رقي وفي الآخرة الفوز المبين. ومن هنا حذرنا الله تعالى من طاعة أهل الكتاب، وخاصة ذلك الفريق الذي تحت يده الكتاب المقدس، فهؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فطاعة هذا الفريق خسران مبين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والكفر عند ذلك عجب، كفر المسلم بطاعته لغير المسلم كفر عجيب، كفر لا يعقل، كفر يدعو إلى الدهشة. فلذلك قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تطيعون فريقا من الذين أوتوا الكتاب وتكفرون بذلك وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، معكم القرآن والسنة، فلستم في حاجة بعدهما وليست لكم حاجة وراءهما، ففيهما الغنية والبغية والكفاية. وتمضي الآيات لتأمر هذه الأمة بتلك الصورة المشرقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وطالما يتفرق المسلمون فهم لم يعقدوا مجلس قمة ولا غيرها للالتفاف حول كتاب الله، إنما كل مجالسهم تقريبا تدور حول أغراض شخصية أو مصالح ذاتية، كل يريد أن يحقق مصلحة بلده أو مصلحة ذاته، وهذا هو الأرجح. ويخشى المسلمون من أن يجتمعوا فمن يكون الرئيس عليهم، هذا هو الذي يخيفهم. ممكن أضع إيدي في إيدك ونبقى أصحاب وإخوات وكل شيء، ولكن من يكون رئيسا لهؤلاء جميعا؟ أتمنى أن أكون أنا، وأنت تتمناها وهذا يتمناها، ولذلك أخشى أن تظفر بها وأنت تخشى أن أنالها أنا، وهكذا. فعلينا وعلى أعدائنا لا لي ولا الغير، ولذلك لا يفلح لهم مجلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو اعتصم المسلمون بحبل الله، اجتمعوا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لاجتمعوا ولائتلفوا واتحدت جهودهم وترابطت قلوبهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بهذا يصلون إلى القمة لو اجتمعوا معتصمين بحبل الله المتين، يصلون إلى القمة. ويرؤس الناس محمد أو عمر أو عمرو أو حسين أو غير ذلك، طالما هو من المسلمين فما كان بيد أخي فهو بيدي. ولو عرف الناس قيمة ومسؤولية هذه الرياسة وتلك السياسة لهربوا منها وفروا. ورضي الله عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن سئل لماذا لم تجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الستة الذين اخترتهم ليختار وينتخب المسلمون منهم خليفة بعدك، قال كفى لها بواحد من آل الخطاب. كفى للرياسة، كفى للسياسة، كفى لهذه المسؤولية بواحد يسأل عنها ويحاسب عليها من آل الخطاب. كفاية أنا ما ورطش ابني في اللي أنا تورطت فيه، أنا كنت مكلف من أبو بكر ما أقدرش أعصي أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا ما أضع ولدي أو لا أضع ولدي في هذا، فإنه هم بالليل أو هم بالليل والنهار، مسؤولية في كل صغيرة وكبيرة، ولو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. إذا كان ربنا يسأله عن طريق البهائم، البهائم اللي بتمشي على سرعة 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 100 كيلو، ده ماشي يعني على مهلها خالص، تستطيع أن تتحاشى الحفر والمطبات وغير ذلك، فكيف بطريق الآدميين وقد كثرت فيه العثرات؟ السؤال شديد والحساب عسير. فخاف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوم أن يصل المسلمون إلى تلك القمة فعليهم أن يحافظوا عليها لأنها قد تؤخذ منهم، وعدوهم لا يتركها لهم. ولذلك ينبغي أن يتخذوا أسباب الحفاظ على تلك القمة. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد من هذه المسألة المهمة الضرورية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله يأمرنا بذلك. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوه بفضله ربنا سبحانه وتعالى بعد آيات، حيث يذكر أن سبب خيرية هذه الأمة على كل الأمم هو هذا العمل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين طبيعة هذه العملية فيقول سبحانه، فيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسلم أن يغير المنكر. لماذا؟ والقانون يقول من الجهة ذات المصلحة في هذه المسألة؟ عاوز تغير المنكر، إيه مصلحتك في كده؟ لست جهة اختصاص، بيسموها في القانون كده، ما انتش جهة الايه الاختصاص، فاسكت يعني اسكت. واحد بيسب الدين، انت مالك، انت ابوه، انت اخوه، سبلك انت، ليس لك شأن في هذا طالما لم يوجه اليك كلاما، فلست جهة اختصاص، فلتسكت وان سب دين الله، وان سب دين الله عز وجل. وكان في الاسلام ولا يزال في الفقه الإسلامي حفظه الله مبدأ وموضوع وباب الحسبة، يعني أن يفعل المسلم شيئا ليس من اختصاصه حسبة لله، يعني احتسابا للأجر عند الله. مسألة دي ما هيش من مهماتي ولا من تكليفاتي، ولكن أعملها حسبة لله سبحانه وتعالى، يعني أحتسب الأجر فيها لله، ما قلتش وأنا مالي مش بتاعتي مش من عملي. لا، الإسلام يجعلك صاحب مسؤولية في كل شيء في كل شيء. لكن القانون ألغى الحسبة، هل يلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يلغى هذا أبدا، لأن بيني وبينك آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر بالطريقة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك إشكال ولا يكون هناك اصطدام مع قانون. فليقنن الناس ما شاءوا، ولكن شريعة الله باقية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر يحفظ المجتمعات من الضياع ومن الهلكة ومن الفساد الذي نعاني منه في المجتمعات الإسلامية فضلا عن الكافرة، وذلك كما روي أو كما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من المقلين في رواية الحديث ولكن روى هذا الحديث، يقول: إنكم تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده. نعوذ بالله. بعض الناس يستدلون بظاهر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني مالكش دعوة بحد، طالما أنت على طاعة وفي سلامة وفي خير فلا تشغل بالك بغيرك. ظاهر الآية قد يبدو منه هذا للنظرة الأولى، ولكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يصحح الفهم فيها فيقول: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول له رجل يوما: اتق الله يا أمير المؤمنين. فغضب رجل آخر: كيف تقول هذا لأمير المؤمنين؟ فأسكته عمر رضي الله عنه وقال: أسكت الناصح هذا، وقال لمن قال له اتق الله: لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. إذن لو لم يقل الناس لبعضهم اتق الله فلا خير فيهم، وإن قالوا ولم يسمعها الناس من بعضهم ولم يقبلوها، اتق الله ولك من اتق الله أحسن منك 60 مرة. تفكر يعني، يا عم قول اللهم اجعلني من المتقين، اقبلها وخلاص. قيلت لمن هو خير منك فقبلها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فلم يقل شيئا ولم ينكر ولم يرفض. فلا خير في الناس إن لم يقولوها أو إن لم يسمعوها من بعضهم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي فيما ملكت اليد وفيما طالت اليد بالوضع الصحيح. أنا لا يد لي على أولاد جاري، إن لم يصلوا فلا أستطيع ضربهم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني خاصية الضرب لأولادي أنا: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أولادكم، كل واحد مع أولاده، لكن أولاد الجيران، أولاد الجيران هؤلاء لا أملك عليهم يدا، إنما أملك اليد في أولادي أنا. ففي أولادك افعل ما تشاء، وانت بقى الجد الكبير كبير العيلة تملك اليد على أولادي وأولاد أخويا وأولاد ده وأولاد ده، لأنك انت ليه الجد الكبير، فالعيلة كلها تحت أمرك وتحت إيدك، تضرب ابنك ده، تضرب أولاده، تضرب بنتك دي، تضرب أولادها، أنت حر، هؤلاء أولادك. مش لازم الضرب الضرب يعني، إنما تغير فيهم المنكر تغييرا فعليا ولو بالقوة بما أعطاك الله تعالى من قوة وسيطرة عليه. فمن لم يستطع، مش إيده وجعاه أو إيده ما بتتحركش، لا، من لم يستطع، لا أستطيع أن أمد يدي هنا، ماليش يد فيها، إنما هذا مجال غيري، هذا مجال غيري. فعند ذلك أنكر باللسان بالكلمة، فمن لم يستطع فبلسانه. طيب بلساني ممكن مع جاري، ابن جاري أكلمه، لكن بنت جاري وامرأته ماليش معاهم كلام، أوقفها في الطريق كده أقول لها خدي تعال، الله أنت زوجك طيب بصلي معنا في الجامع، أنت لابسة لي كده، الله الله إيه اللي حصل، دين ما فيهاش راجل والله إيه، لا ما أنت مالك، أنت تمالك، لا تملك عليها يدا ولا لسانا، إنما وإلا لفسدت الدنيا، كل واحد بقى هوقف مع واحدة، ولو دينا بأمرها بالمعروف ونهى عن المنكر فساد، ها؟ أو الواحد خاطب يخطب خطيبته يقول لك إيه رأيك يا شيخ، أنا خاطب واحدة جديد لسه خاطب مش كاتب، ويعني بندرس الدين سوا، بحفظ قرآن وتسمع لي أحاديث وندرس مع بعض العقيدة، ما شاء الله، إيش معنى الوقت يعني، ورينا جهدك عن بعد ما تكتب الكتاب، ورينا هتروح فين بقى الدروس وتذاكر إيه وتقرأ إيه، وبعد البناء كمان ورينا شطارتك، عاوزين نشوف كده إيه ما شاء الله علم كبير يعني، لكن هي شماعة فلا يصلح هذا، إنما أكلم جاري وأكلم من لا يد لي عليهم. فمن لم يستطع، يعني من لم يستطع اليد ولا اللسان فبقلبه. القلب، أن ينكر القلب هذا المنكر، يعني يكرهه، يغضب منه، يحزن، الواحد ممكن دمه يفور ويغلي لأنه رأى منكرا، لأنه رأى منكرا، رأى رجالا لا يشعرون برجولتهم، نعمين كده ومتنعمين وفي الكلام ناعم والمشية نعمة، وشباب ملابس معرفش سلسلة في رقبته وانسيال في ايده وحظاظة وبزاز، ايه ده رايح فين انت وماشي ورا مين؟ ربنا خلقك رجلا خشنا قويا فتيا، تنعم هكذا؟ مطلوب منك ان تخيف شارون ومن وراءه ليقف على الاقل عند حده، فضلا عن ان يتراجع الى الوراء، فلن يخاف منك وأنت تلبس هذه. شاب رأيته يوما يلبس سلسلة ذهب طوق من نار والعياذ بالله في رقبته، فأقول له يا أخي أنت شاب ما شاء الله وطويل ما شاء الله كده، يعني سارية من السواري ما شاء الله، حاجة كده تعجب العين وتملاها، فلا يحسن منك هذا. قال والله يا شيخ أنا خاطب أول امبارح. قلت له خاطب أول امبارح ده مسوغ ليك انك تلبس سلسلة ذهب؟ لبس خطيبتك. قال لا لا انا مش خاطب، خاطب انا خاطب الجمعة، خاطب الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالسلسلة دي، لا حول ولا قوة الا بالله. اذا كان خطيب القوم هكذا فنسأل الله العفو والعافية، فهم مغلوط. فترى رجالا يتخلون عن رجولتهم وإناثا لا يشعرون بأنوثتهم. أنا ما أعرفش يعني المرأة اللي ماشية ديا في الشارع وكشفت عن ذراعيها أو عن ساقيها أو عن شعرها أو عن شيء من زينتها، سبحان الله، أين الحياء؟ أين الإحساس والشعور؟ ما أجمل العفة، ما أجمل الحياء من خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر وهو يعلم قوما يعني لم يلبثوا أن يخرجوا من جاهلية، لسه جايين من الجاهلية جديد، يقول لهم إن المرأة البكر تستأذن عند الزواج، مش كده؟ يعني يؤخذ إيه؟ إذنها، إيه رأيك يا بنتي؟ ابن عمك فلان متقدم لك يخطبك، إيه رأيك؟ موافقة عليه؟ والله لأ، هاد أنت قعدت معه وشفتيه، إيه رأيك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام والبكر تستأذن وإذنها صماتها، السكوت. الله، البنت مع أبوها وفي زواج حلال في موضوع زواج حلال يعني، ومحرجة تقول لأبوها أيوة يا بابا أو يا أبي أنا موافقة على العريس ده، مكسوفة من الكلام الحلال. أمال النساء بتتكلم كلام حرام وما هيش مكسوفة ليه؟ بتعمل أشياء محرمة على المحارم ما يحل للمحرم أن يرى فوق الركبة، وماشين هم برة فوق الركبة. إيه ده؟ ما هذا؟ ما في إحساس ولا شعور ولا عفة ولا كرامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا لا تستطيع أن تغير باليد، ولا تستطيع، إنما في ناس تقدر تغير بإيدها، يعني ملكهم الله اليد. يذكر أن بلدا من البلاد قديما أصدر حاكمها قانونا بعدم لبس النساء للملابس القصيرة. يعمل إيه؟ يعمل كتير، الداخلية مليانة، وقف زي عساكر المرور عساكر تانية على كل ناصية، معهم براميل زفت أكرمك الله لون أسود، المتعرية يغطوها باللون الأسود ده، يدهنوا لها فرشتين كده خلاص. تاني مرة ما فيش أبدا، تظهر إيه تاني بقى؟ فاللي معاه الإيد يقدر يعمل. لو عاوز يمنع الناس من أكل اللحمة هيمنعهم، يمنعهم من أكل الخيار هيمنعهم، يمنعهم من أكل أي حاجة هيمنعهم، يديلهم أي حاجة هيديلهم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان في إيده حاجات كتير جدا، وذلك لو عمل الخير ربنا هيفتح له أبواب الخير. يظله الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد مين في السبعة؟ إمام عادل، يعني حاكم عادل بيحكم بالعدل، مش العدل الإنصاف بس، إنما يحكم بأمر الله تبارك وتعالى. أما أنا وأنت فلا نملك اليد على مثل هؤلاء، ولا نملك اللسان نكلمهم، هتكلمها كلمة هتديك عشرة، ها؟ هتفكرك بتلطفها، تدخل معك في أفية تانية بقى والعياذ بالله. لا، اديها أفاك، أعطها قفاك وأنكر بقلبك، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، يعني القلب الذي لا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف ليس فيه ذرة إيمان. كم قلب ميت، ها؟ القلوب النهاردة الميتة قد إيه؟ أكفان الدنيا ما تكفهاش، والقبور ما تكفهاش، وذلك ربنا سابهم أحياء عيشوا شوية، ها؟ لما المقابر توسع. هؤلاء أموات يلبسون ثوب أحياء، قلوب ميتة، قلوب ميتة. ولذلك ترى الله تعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد ما قال إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني اعلموا أن الله يحيي الأرض التي هي أقسى من مضغة القلب. الله قادر على أن يحيي هذه القلوب، ولكن لا يجبر الله خلقه على طاعة فضلا عن أن يجبرهم على معصية. فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بطاعته، ونجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على هدي رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتنفير منه، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصل يا ربنا وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.